سبحان الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفرح الظالمون. عفو الله عنك. سبحان الله. لا إله إلا الحمد لله. لما كلف الله موسى بإرساله إلى فرعون وقومه فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. الله لما أرسله الله طلب من ربه أن يعفيه من هذا الأمر العظيم رسالة واعتذر أو إنها وذكر أنه قتل منهم نفسا. قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. وطلب من ربه أن يعينه بإرسال أخيه هارون معه فأخاف أن يقتلون. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. موسى كان في لسانه نصرة وجاء ما يدل على هذا في مواضع مثل هذه الآية أفصح مني لسانا فأرسله معي. وهناك قال واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وعيره فرعون بذلك وقال ولا يكاد يبين. الله وأخي هارون هو أفصح. في الآيات الأخرى قال رب اشرح لي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. يعني هذه الفقرة من القصة ذكرها الله في مواضع في هذا الموضع وفي سورة طه وفي سورة الفرقان. وأخي هارون هو أفصح من لسانه فأرسله ردءا يعني معينا ومساعدا. إني أخاف أن يكذبون. قال الله أجاب الله دعاءه وطلبه بإرسال أخيه معه. قال سنشد عضدك بأخيك يعني وذلك بإرساله. يعني أرسل الله إلى هارون وأوحى إليه أن يذهب مع أخيه موسى سبحان الله العظيم. سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا، يعني حجة، نجعل لكما سلطانا وحجة قوية. يظهر بها، ينصرهم الله بهذه الحجة، حجة عقلية وحجة كونية، حجة شرعية بالدعوة وحجة كونية كالعصا واليد، نجعل لكما سلطانا. فلا يصلون إليكما، لا يصلون إليكما بسوء ولا يتمكنان من إيذائكما. فهذا المعنى جاء في آية أخرى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ينبغي لقارئ القرآن أن يتذكر شواهد، الشواهد على المعنى الواحد، شواهد، يعني هذا المعنى جاء هنا وجاء في سورة الفرقان. فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات، لما جاءهم يعني تم الإرسال وأجاب الله دعاء موسى وأرسل معه أخوه. فلما جاءهم موسى بآياتنا قالوا ما هذا إلا سحر مفترى، هذا الذي جئت به من العصا واليد وما تدعو إليه، كل هذا سحر، سحر مفترى، يعني هذا من افترائك، سحر مفترى، وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. شيء يعني اخترعته أنت، هذا ما، وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده، ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالم. ويأتي بقية القصة وانتهى أمر قصة موسى مع فرعون كما هو مبين في الآيات الأخرى بنصر موسى وأخيه وقومهما. نعم يا محمد. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: فقال موسى عليه السلام معتذرا من ربه وسائلا له المعونة على ما حمله، على ما حمله، وذاكرا له الموانع، وذاكرا له الموانع التي فيه ليزيل ربه، التي فيه، الموانع التي فيه، يعني الموانع التي يعني يشعر منها بضعفه عن حمل هذه الرسالة العظيمة، يرسله إلى أكبر طاغية فرعون الذي ادعى الإلهية. نعم. وذاكرا له الموانع التي فيه ليزيل ربه ما يحذره منها، ليزيل ربه ما يحذره منها

وصار لأولئك الخسار وسوء العاقبة والهلاك. وقال فرعون متجرئا على ربه إلى آخر. وقفنا عند الآية. وقال فرعون يا أيها الملأ، لأن الكلام فيها متصل إلى آخر الآيات.